بعلم إلهي يوجد الضعف شيمتي، فلست مطيقا للغدو ولا المسرى، غبرت أسيرا في يديه، ومن يكن له كرم تكرم بساحته الأسرى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع أن نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك وأحسن الله إليكم. يعني ما زلنا نوجه عناية السادة المشاهدين إلى أن برنامج لمسات بيانية يأتيكم بحول الله وقوته في يومي الجمعة والسبت في تمام 8 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتعاد إذاعته في صباح السبت في 10 صباحا، وفي الأحد ظهرا في تمام الساعة 12:05. سيدي، نكمل رحلتنا ونبحر مع صورة سيدنا هود متعلمين مما علمكم الله، وواقفين على لمسات البيانية الموجودة في طيات هذه الصورة وهذه القصة العجيبة حقيقة، قصة سيدنا نوح والحوارات الجميلة بينه وبين قومه. من هذه الحوارات كنا توقفنا في اللقاء المنصرم عند قوله تبارك وتعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. صدق الله العظيم. سيدي، بداية يعني ما هذا الرد العام وكيف نقيمه في اللمسات البيانية الموجودة في هذه الحلقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبدأ بالرد العام هكذا. نعم. يعني أخبروني إذا كنت على بينة، يعني برهان وحجة من ربي لتثبت صدقي وصحة ما أقول. تمام. ثم هذه الأمور الحجة الرحمة التي آتاني أبهمت عليكم، لبست عليكم. هي عميت. عميت. زين، كيف نلزمكم الحجة وأنتم لها كارهون؟ يعني هنالك أنتم لا تحبون أن تظهر، يعني هنالك مانعان يمنعان من ذلك. أولا الإبهام والالتباس. ومعذرة قبل هذا، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، يعني أنه فعلا مرسل من قبل الله عز وجل. الآن أخبروني. أخبروني. تمام. لو كنت أنا على مرسل فعلا سليم، الآن افترضوني أنا مرسل. طيب، أخبروني بهذا المسألة. وأتاني حجة وبينة وكذا من ربي. طيب، وهذا الحجة أبهمت عليكم، ما فهمتموها حق الفهم. ما فهمتها. تمام. ثم أنتم لها كارهون، تكرهون النظر فيها. يعني ليس عندكم استعداد لكي تفهموها، يعني ما تبذلون جهد، ما تريدون تسمعوها. زين، كيف أوصلها لكم؟ والله منطق سليم. يعني صح كده فهمناها. خبروني. إن كنت على بينة من رب وآتاني رحمة من افترضوا أني على بينة وعلى صح. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. كيف يعني شو؟ وكأن هذا سؤال بالمناسبة. أي نعم نعم. يعني عندكم مانعين الآن، أنها مبهمة عليكم وأنتم ما تريدون تفهموها، تكرهون أنت. كيف نلزمكم يا الحجة؟ هي أنلزمكموها بمعنى ماذا؟ يعني كيف نعطيكم يا الحجة؟ ألزمكموها أي الحجة؟ كيف نلزمها؟ منطق سليم. إذا عميت وأنتم كلها كارهون، كيف مانعين السلام؟ كيف يعني؟ لا يستوي، لا يستطيع يوصل، يعني يرد عليهم رد يعني منطقي. منطق. كيف يعني؟ صح. خبروني يلا. صح. كيف؟ طب معنى أرأيتم؟ هو لاحظ، هو قال يا قومي، يعني بنداء متلطف حتى يتألفهم، ما يريد يثورهم، وإنما يريد أنه يعني يجمعهم ويتودد لهم ويتألف لهم حتى يسمعون. هكذا يا قوم، هكذا. تمام. ثم قال أرأيتم. أرأيتم معناها أخبروني. أرأيتم؟ أخبروني. من الرؤية، من النظر. نعم. يعني أرأيت الذي يكذب بالدين مثلا؟ أرأيت بمعنى ما؟ هو تجي أرأيت بمعنى أبصرت، شاهدت. تمام. أرأيت ومعنى الإخبار. معنى الإخبار تأتي بمعنى أخبروني فيها مع التعجب، تنقلها من الرؤية. يعني قل لك أرأيت إن أصبحت أميرا ماذا أنت فاعل؟ بمعنى أخبرني. أخبرني. يعني سليم. يعني نظرت هذا الأمر، فكرت هذا الأمر، أخبرني كيف يعني. طيب. تأتي بمعنى أخبرني، ما نقوله هي أن الرؤية، والرؤية طبعاً تكون قلبية وتكون بصرية، إحنا عندنا رؤية قلبية ورؤية بصرية. لها المعنيين. طبعاً رؤية. فهنا يقول له خبرني، يعني كيف ماذا تفعل أنت؟ الآن رأيتم خبروني طيب. فيها أيضاً معنى التعجيب من موقفهم. تمام. هكذا ف. إذن أرأيتم معنى أخبروني. تمام. يكون قال إن كنت على بينة من ربي، وهو يكلمهم يقنعهم بأنه رسول من قبل الرب، فلما لم يقل لهم من ربكم وقال من ربي؟ لأن البينة جاءته هو. آه. البينة هو جاءته. هو البينة الحجة. الحجة. الرسالة. المعجزة. نعم. وما إلى ذلك. لو كانت البينة جاءتهم كان يقول من ربكم. هو البينة جاءته، إذن هو من ربه، لأن كل واحد تأتي البينة من ربه. نعم. ولذلك لاحظ في القرآن حيث يتكلم على نفسه هو، يعني البينة له، يقول من ربه، وحيث يقول جاءتكم يقول من ربكم، في جميع القرآن كل القرآن. إذا, إذا, إذا, إذا, إذا هو إني على بينة من ربي وكذبتم به. من هو على بينة؟ هو. أرأيتم إن كنت على بينة، ها في أكثر من وطن، من ربي. قد جاءكم بينة من ربكم. ما جاءهم. قد جاءتكم بينة من ربكم. في أكثر من موطن. سليم. لما عندما تأتيهم البينة لهم من ربهم، لما هو تأتي من ربي. من ربي. يعني كل واحد تأتي البينة من ربي، هو الرب المرشد والموجه، إذا تأتي البينة من هذا. سليم. إذن من رب من تأتيه. لكن حقيقة هنالك ملاحظة يعني في هذا التعبير لاحظت. قل لي. يعني جميع الأمم السالفة اللي ربنا ذكرها بالقرآن اللي تخطبت بنحو هذا. نعم. يقول قد جاءتكم بينة من ربكم. يعني قالها قوم صالح بالأعراف ومدين موسى قد جئتكم ببينة من ربكم إلا الذين أرسل إليهم سيدنا محمد قال قد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة زاد زيادة هدى ورحمة لما؟ جميع الأمم السابقة قال جاءتكم بينة من ربكم إلا الرسول قال فقد جاءكم بينة من ربكم ورحمة خيار اختلاف الأمرين كل هذيك جاءتكم هنا جاءكم وهنا ذكر زيادة الهدى والرحمة على البينة لماذا؟ لأن الأقوام يعني الماضية ما زاد على البينة ما قال هدى بمعنى ما قال هدى ورحمة مو لأنهم كذبوا وعذبوا وهلكوا سلم يا رب إلا سيدنا محمد رحمه وهدوا الله إذا كان هذا مفهوم ضمنا من بداية بعث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذه هدى ورحمة فيها هدى ورحمة الماح إلى أنهم يهتدون ويرحمون كل الأمم السابقة عذبوا وهلكوا إذا ليس فيها هدى ورحمة لهم صح هكذا. فعلا كلهم عذبوا وأهلكوا وهلكوا أيضا هلكوا. نعم. لا. كل الذين قال هكذا إلا هذه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هداهم ورحمهم مع أن الكل من عند الله عز وجل كل من عند الله لكن كلهم أنبياء ومرسلين لكن الماح والإشارة لا. إلى أنه هكذا الأمة فيها خير أراد الله لها خير أخرج والله يعني بادرة أمل طيبة إن شاء الله بهذه البادرة حضرتك مثلا في قول تبارك وتعالى وآتاني رحمة من وحتى جاءتكم وجاءكم حتى حتى التذكير تفرد تذكير وتأنيث الفعل نعم مع أنه في جاءكم بينة هي الفعل مؤنث فلما ذكر الفعل هو طبعا هو من حيث النحو جائز لما مؤنث مجازي نعم لكن سبب الاختيار لماذا جاءكم كل الذين قال لهم جاءتكم بالتأنيث معناها المعجزات الدالة البينة اللي هي المعجزات الآيات الدالة طيب يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا الكتاب الكتاب هو البينة القرآن القرآن هو البينة حتى تأتيهم البينة البينة هذا البينات القرآن يقصد به مش المعجزات لا لا لا، القرآن هو المعجزة مال الرسول. يعني هنا راعى المعنى الدلالة. شوف كيف أقول كيف كان عاقبة المكذبين، كيف تكون لما يقول يذكر يعني العذاب. كيف كان عاقبة وكيف كانت عاقبة؟ يقول أيضا إذا أنث معناها الجنة. عجيب. وإذا ذكر معناها العذاب. العذاب. ما في كل القرآن. هذا اسمه ماذا يا دكتور؟ مراعاة المعنى. مراعاة المعنى. ما معنى الفاعل؟ ما المقصود بالفاعل؟ هل المقصود بمذكر أو مؤنث؟ وبالتالي يؤنث أو يذكر الفعل على المعنى، مع هو جائز في النحو لغة يجوز. إذا مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاءكم بينة يقصد القرآن. وحتى في السياق وهذا ونفس السياق استمر، وهذا كتاب أنزلناه مبارك على القرآن. على القرآن. نعم. فاتبعوه. هذا الأنعام. تمام. يعني إذن هنالك أمران حقيقة. الأمر زاد الهدى والرحمة. وذكر الفعل. وذكر الفعل صار الكتاب. يعني استطراد جانبي إذا أذنت لنا، بعضهم يقول معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام قرآن، يعني ما الذي يستفيد الناس أن المعجزة القرآن والقرآن لغة يعني؟ أما معجزات الأنبياء كانت حسية، سيدنا موسى كان في السحر، سيدنا عيسى كان بالطب، أما اللغة يعني مسألة. أولا ماذا فيها؟ أمرين فيها. طيب. الأمر الأول ذيك محصورة بالقوم الذين يعني شاهدوها وانقضت، تبقى بالنقل. يعني الآن حتنقل إن لم نرها. لم نرها. صح. ثم قال هذه ناقة الله لكم، آية خاصة لكم بالتقديم، تقديم لكم. خاصة بقومه. خاصة هو. بقومه هو. طيب. الآخرون لم يشاهدوها. القرآن لا، القرآن باقي. الله. لو كان كهذا أيضا كان ذهبت هكذا. مثل والله صدقت. كان يعني مع من ذهب. مع من ذهب. مثل ما ينقل لنا الآن عن الرسول أيضا ذكر له معجزات يعني في تكثير الطعام، لكنها غير مشاهدة بالنسبة للآخرين اللي جاءوا. المعجزات الحسية غير مشاهدة. غير مشاهدة. انتهت صح. انتهت مع. يحكى عنها فقط. فقط. الآخرون لم يشاهدوها. نعم. إذا كان مسألة النقل أيضا نقل عن الرسول له أكثر مما نقل من ذلك. الجذع والشاه وشتم معبد والسم ونقلت بالأخبار التكاتف متواترة في المعنى. صح. يعني إذا كان هذا لا، هاي موجودة وفيها إلزام مستمر. القرآن. القرآن موجود مستمر. اسمع. إذن هو من أخطر المعجزات. هذا واحد. نعم. الأمر الآخر تمام، وإن كان هو القرآن يعني تحداهم بالمجيء بمثله، لكن فيها أمور ملزمة أيضا. بمعنى؟ بمعنى يعني هنالك أمور لا مفر أن تقول هذا من عند الله. يعني لما أخبر عن الروم غلبت الروم في أدنى الأرض، هم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. بضع سنين. وحدث. ولقد صدق لتدخلون مسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين. وحدث. وحدث. يعني أمور الإخبار بالغيب. الإخبار بالغيب والإخبار. نعم. عن التاريخ الماضي مما كان ينكره أهل الكتاب، وهم في يعني لم يذكر في الكتب، في كتبهم لم يذكر في كتبهم. وبعدين الآن لا نعرف أنه هي هكذا مثل ما ذكر عن هامان وغير هامان وعن فرعون. نعم. مؤخرا هذه أمور ملزمة، ما ذكر من حقائق أيضا أخرى ملزمة. يعني تمام، هو الأمر الأول هو ما يتعلق في التحدي في نظمه وفي ما إلى ذلك، لكن هو أيضا ذكر أمور ملزمة في يعني الذي يتأمل فيها قطعا هو يؤمن به. يؤمن به. يؤمن. صح. لأن بعضهم يهمش مسألة اللغة أساسا بشكل كبير جدا يا دكتور. لأنه لا يعلم اللغة، لا يعرفها. يعني نقول ماذا نستفيد باللغة أصلا في حياتنا؟ يعني ما الذي تستفيد اللغة؟ هو القرآن. والدكتوراه باللغة ماذا تصنع بهذا أصلا؟ يعني ماذا هو القرآن بما تفيد اللغة العربية البشرية؟ لا مثلا يعني لا، هو القرآن ليس هو يعني ليس هو مجموعة من كلام من دون فائدة، لكن هو كله عبارة عن أحكام. سليم. أحكام مصوغة بأسلوب معجز، هي أحكام معجزة في كل شيء. نعم. هي يعني ما يتعلق بالحكم وما يتعلق بالمجتمع وما يتعلق بإصلاح النفس وما البشرية. عليه مدار العقيدة. العقيدة والإصلاح. نظام من تنظيم المجتمع. الناس كل في عبادات ومعاملات ومعاشرات وهكذا صحيح. وإصلاح يعني كم هنالك دعوات تدعو إلى إصلاح المجتمعات وأفكار كثيرة. نعم. والقرآن هو ينظر في هذا يعني إصلاح المجتمع إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. نعم. أليس فيها فائدة للناس؟ بلى. خلاص إذن هو هذا هو أصل الأمر، أس الأمر هو هذا، وهو إصلاح المجتمع الذي أساسه إلى عبادة الله. نعم. لكن مصوغ بأسلوب معجز. احنا شنو ماذا نستفيد من اللغة؟ اللغة هذه احنا ننتقل منها الى ماذا فيه من امور تعلمنا نظام الحياة وكيفية. صح، عموم الحياة. صح. يعني صح، كما قال ابن جني في الخصائص: اللغة مجموعة من الأصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. لغة التواصل، كيفية التواصل. صحيح. في هنا في قوله تبارك وتعالى: وأتاني رحمة من عنده، الملاحظ أنه ربنا تبارك وتعالى قدم الرحمة على الجر والمجرور، وأتاني رحمة. في, في, في موطن آخر من الصورة نفسها: وأتاني منه رحمة. فلماذا التقديم والتأخير؟ وطبعا التقديم والتأخير هو قائم على الأمور يعني الأهم هما عندهم. لاحظ: وأتاني رحمة من عنده، قدم الرحمة. لأن الكلام على الرحلة. الآن لو نكمل الآية، نكمل الآيتين اللي ذكرتهم: فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. الكلام عن الرحمة ولا لا؟ عن الرحمة. إذن هو قدمها. بينما الآية الأخرى: آتاني. نعم. منه رحمة. منهم. نعم. من؟ من الله. من الله سبحانه وتعالى. كمل الآية: فمن ينصروني من الله إن طردتهم. الكلام عن الله. عن الله. ذكر الكلام عن الرحمة فقدم الرحمة. هنا الكلام عن الله. فقدم. فقدم الله سبحانه وتعالى. وضميره. إذن السياق هو الذي يحكم عملية الكلام ورصف المباني هذه. آتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، الكلام عن الرحمة، أنلزمكمها. نعم. قدم. وآتاني منه رحمة. فمن ينصرني من الله إن عصيته. عن الله سبحانه وتعالى. ليس الكلام عن الرحمة. صح. فإذن يعني حتى التقديم والتأخير أيضا مدروس وله غاية وهدف ودلالة معينة. قطعا. لكن إذا أتاني رحمة من وأتاني رحمة منه وأتاني منه رحمة خارج القرآن طبعا لغة. نعم. في فرق بين وأتاني رحمة منه وأتاني منه رحمة. هل التقديم هنا يفيد الاهتمام، يفيد الحصر، يفيد الأولوية مثلا؟ هو التقديم عادة يفيد الاهتمام يعني بشكل عام باللغة. بشكل عام. يعني العرب يقدمون ما هم أعنى ببيانه، أعنابه. هذا اللي ذكر السيبويه أنا أذكره عموم المحاسن ابتداء القديم. نعم. يقدمون ما هم ببيانه أعنى، ما هو وما هو أهم لهم. طيب. طب يعني هذا المنطق كيف نفهم به في قوله تبارك وتعالى: فهنا وأتاني رحمة من عنده. من عنده، قال من عنده، فغير ما موضع مثلا قال منه إلا رحمة منا، رحمة منا وذكرى لأولي الألباب منا. فالفرق بين رحمة من عنده ورحمة منا؟ لا، أليست الرحمة من عند الله سبحانه وتعالى؟ الرحمة قطعا من عند الله. طيب لما يختلف التعبير؟ لاحظ. احنا عندنا خصوصيات، احنا ذكرنا في أكثر من مناسبة هناك خصوصيات في التعبير القرآني. سليم يختار إحدى على مرادفها أو يختار شيء. هو لا يستعمل من عنده إلا مع المؤمنين في القرآن فقط. في القرآن كله. في القرآن كله. اديني مثال مثلا. يعني فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناهم من لدنا علما. صح. يعني مثلا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. من مؤمنون أيضا. أيضا نفس الشيء. نعم. هذا وآتيناه أهله ومثلهم رحمة منا وذكرى للعابدين. رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. رحمة منا عامة. عامة. للمؤمن والكافر، للبشر. منا. الله. إذا من عندنا خاصة بالمؤمنين. فقط. ومنا عامة. عامة. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. كفور. الإنسان. الإنسان. نعم. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذ إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. نعم. عامة الرحمة منا عامة. عنده لا فقط مع عجيب سبحان الله العظيم فقط. هل هذا ناحية لغوية بين عن بين بين عنده ومن عندنا من خصوصية فيه. خصوصية يعني. خصوصية فيها حب فيها أكفاء ود مثلا سبحان الله العظيم لهذه الدرجة الله سبحانه وتعالى حتى يخص المؤمنين به بسبحانه وتعالى بخصوصية في اللفظ نعم خصوصية, خصوصية في اللفظ نفسه صح. لا إله إلا الله في قوله فعميت عليكم ما معنى عميت أبهمت وأخفيت ولماذا لم يقل أبهمت وأخفيت لبست لماذا لم يقل لبست قال عميت لماذا لاحظ هم يعني لو, لو لو لو نظرنا ماذا قالوا له قبل قليل نعم ما نراك إلا بشرا مثلا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نرى لكم علينا من فضل إذن هم ذكروا الرؤية مو كذا نرى صح أحسنت ما نراك إلا بشرا وما نراك اتبعك وما نرى عليكم من فضل نقيض الرؤية العمى ولا لا صحيح فقال فعميت فعميت عليكم لما كانت رؤيته وما نرى لكم علينا من فضل نعم قلت عليكم وما نرى لكم علينا نعم فجاء بنقيض الرؤيا وهي فعميت. عميت عليكم يعني يا هما أي دقة هذه أي دقة عجيبة يعني جدا عجيبة يعني يعني هم قالوا نرى فقال عمية انتم مش شايفين حاجة اصلا وكأن لسان الحال يقول انتم مش شايفين حاجة لا ترون اي شيء اصلا مو هكذا رؤياكم خطأ انتم لا ترون ولو رأيتم لرأيتم الرحمة هذه بالفعل البينة والغريب لاحظ هو قال عميت عليكم المجهول قرئ ايضا عميت لكن لماذا عميت. قال عميت نعم. عميت بالتضعيف لماذا طبعا هي قراءتين فيها عميت وعميت عميت اي نعم عميت عليكم لكن عميت ربما لا يكون لهم دخل فيها بانها وايضا عميت عليهم هو عميت عليكم نعم طبعا هو قلنا سبب هذا عميت ايضا معناه التبست عليهم لكن عميت فيها تشديد لماذا فيها التشديد يعني لماذا؟ وكم مرة قال ما نرى ثلاثة تقريبا هو أيضا شدد عليهم فشدد كما ثلاث مرات لأنهم شددوا ما يروا ما رأى ما خلص هو أيضا شدد فشدد عليهم العمى ضعف كما ضعفوا ضعف عجيب يعني هذه التوأمة العجيبة يا دكتور وهذه الحبكة اللفظية والمراعاة بين كلمة هنا وكلمة سبقت عجيب هذا النظم بالفعل عجيب جدا يعني عجيب جدا عجيب جدا لا إله إلا الله أيضا هو قرأ أيضا عميت يعني التبست البينة والمعنى واحد لا علي لا لا لا يختلف إيه هو طبعا قراءتان متواترتان أيضا للعلم نعم عميت وعمية أقصد رجل ربي كيف تكون القراءة متواترة والصغة مختلفة تماما لا هو مو هذا اللي أكثر يعني حتى يضيف معنى آخر لأن يريد يضيف أكثر من معنى مطلوب فلا يتم إلا بقراءة أخرى مثل مالك يوم الدين وملك يوم الدين مش اختلاف الألسن التي تتكلم لا بعضها في اختلاف الألسن تقول عدت حين وحتى لا هاي اختلاف الألسن هذا شيء آخر لكن يأتي بكلمة أخرى حتى يكسب معنى آخر يعني الرسول قرأ بالاثنين مثلا بالقراءات المتقارات المتواترة الرسول قرأ بها نعم عن وأقرها عن جبريل قرأها جبريل وقال انتهت العدة في الحديث المتواتر ولا سبعة كان يقرأها كما نزلت مرة مثلا في مالك يوم الدين وقرأها ملك حتى يجمع مالك الملك طب هنا عميت وعميت وعلاء وعميت وعميت وعميت الفرق يعني الفرق شنو لماذا عميت التبست طيب عميت لبست أبهمت يعني أمرين هي التبست من تلقاء نفسها أمر ملتبس يعني أعطيك فد مثل تقول التبس عليه الأمر ولبس عليه الأمر يعني أحدهم تعمد أن يلبس الأمر عليه مو هكذا عسرت عليه المسألة صح طيب ما قدر يفهمها وعسرت عليه زيادة يعني تعمد فيها جانب الصعوبة شوية مو هكذا هي عسيرة وعسرت عليه شديدة المفروض ييسرها حتى يفهمها مو هكذا صح هي صعبة عليه عسرت عليه المسألة عسرت عليه، فيها شدة أكثر، صار أمرين يعني صح، التباسين، هي هي هي ملتبسة أساسا ولبست عليه. طب هي هنا عميت وعميت. لا أفهمها مرة ثانية بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، فاصل بعده نواصل، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة ثانية دكتور، بارك الله فيكم. يعني معذرة هنا، عميت من تلقاء نفسها، لكن عميت، ألا يوحي هذا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي عماها وشددها عليهم حتى لا يفهموها ويروا؟ هم لها كارهون، لو أرادوا أن يفهموها كان ممكن. الله أكبر، يعني هم أعرضوا، هم أعرضوا وزادوا كارهون لا يريدون هذا، فختم الله عليه، عميت عليهم، هي عمت عليهم. يعني لو لم يكرهوها ربما يسرها الله طبعا لعنى. يسير الصير بالنسبة لهم، يعني هم من تلقاء أنفسهم أعرضوا وكرهوا طبعا، فختم الله عليهم، شددها، عميت، صار أمرين، ولذلك قرأ قراءتين، عميت وعميت. طب إذا سألت عنك مثلا، هو أيهما؟ لا، هي قراءتان الاثنان طبعا، الاثنان مرادان، الاثنان مرادان، لأنه أراد هكذا يعني في عموم القراءات التي ترد في وجهين مما يؤدي المعنى يعني أكثر من المعنى. لا إله إلا الله، وأنتم لها كارهون. نعم. لماذا قدم الجر والمجرور هنا على كارهون؟ لا، لأنهم يخصونها بالكراهة، لا يكرهون شيئا ككراهتهم لها. يا لطيف. لا. لو قال كارهون لها يعني يحتمل ولغيرها أيضا. ولغيرها أيضا، لا، هاي يخصونها بالكراهة. يعني فرق بين وأنتم لها كارهون وأنتم كارهون لها. لا يطيقون أن يروا. لكن هم في الحالين كارهون. لا كارهون، بس هناك يخصها بالكراهة. لا يطيق، الكراهية ليست درجات، بلى خلاص، هاي يخصونها، لا يطيقون سماعها. فإذا هذا، لذلك قال أنتم لها كارهون، تخصونها بالكراهة. نعم. طب لماذا قال كارهون بالاسم ولم يعبر بالفعل؟ أنتم لا تكرهون مثلا، هذا صفتها صفتهم الثابتة أصلا لا تتحول، ولو عبر بالفعل لا، محتمل تجدد، يمكن تتغير، يمكن يحصل. في فرق بين استخدام الاسم في التعبير واستخدام الفعل؟ طبعا الاسم، الاسم يدل على الثبوت، والفعل حدوث وتجدد، قد يكون ينقطع يتغير ممكن. اذا كرهون اكد واقوى أطعن، واثبت في الدلاله من تكرهون قطعا. نعم. ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله، وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقوا ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون. الايات الكريمات يا سيدي في سوره هود. يعني بدايه، من نظره سريعه من خلال مرصد حضرتك في هذه الآية، وماذا فيها على عجل حتى نفصل القول فيها في اللمسات البيانية؟ هو ذكر نوح أنه ليس طالب مال ولا جاه. نعم. لا أسألكم عليه مالاً، ما أطلب مال، وما أنا بطارد الذين آمنوا. كان يظنون مثلا أنه يدعي الرسالة لكي يأخذ مال مثلا، مثلا مال أو جاه، لأن الجاه هو عند هؤلاء الأراذل اللي يسمونه. صح. لا، عندهم هم عند الكارهين، مو هكذا؟ صحيح. إذن هو لا طالب مال ولا جاه، ولا جاه، مو هكذا؟ صحيح. هو حامل دعوة. نعم. يعني همه الأول أن يوصل الدعوة، هذا هم فقط. تمام. ما يطرد الذي يسمونهم أراذل، هذا هم كانوا وكانهم طلبوا منه أن نعم يطردهم. نعم. عجيب. ولهذا قالوا ما أنا بطرد الذين. طيب أنا سألت، لكن هو حتى لما قال مال كما تفضلت. نعم. يعني في موضع آخر يقول أجر، هو قال مال أو أجر؟ لا. والفرق هو لو لاحظنا بعد هذه الآية قال ولا أقول لكم عندي خزائن الله. نعم. والخزائن مال، أموال. صح. تناسب ذكر المال لما بعدها من الخزائن. لما ذكر الخزائن. نعم. ناسب ذكر المال. صح. ولذلك وكان هكذا يعني قال مال هنا. نعم. لكن مرة هو أيهما قال، مال أم أجر؟ لا مال ولا أجر، كلاهما يقولها. هو قال أنا لا طالب مال ولا أجر، شيء ولا أي شيء. في فرق بالأجر، ما معنى الأجر؟ لقاء عمل مثلا؟ لقاء عمل. لقاء عمل. لا مال لقاء عمل أيضا، ربما يكون مال أو غير مال. كل المال يعني لا تفضلا ولا لقاء شيء عمل ولا أي شيء، ما يبغي بأي شيء، ما يريد أي شيء يعني. أنا أقصد لقاء العمل ربما يكون غير المال أيضا، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن تأجرني. الأجر لقاء العمل لكن ليس محدد بالمال. لكن ليس محدد بالمال. وما أنا بطارد الذين آمنوا، يعني لماذا لم يقل لا أطرد أو لن أطرد؟ لماذا وما أنا بطارد الذين آمنوا؟ لا هو إحنا الآن قبل قليل ذكرنا أن الاسم آكد من آكد وأثبت. نعم. فهنا نفى بالاسم أنا طارد، طارد اسم. نعم. وجاء بالباء الزائدة المؤكدة بطارد زيادة في التوكيد. اسمها باء زائدة؟ أي وفي حاجة زائدة في القرآن هنا؟ هذا مصطلح، ليس زائدة زائدة يعني ترمى هكذا. لكن هي زيادة، هذا مصطلح عندهم عند خاصة عند المتأخرين. زائدة بين العامل والمعمول لغرض التوكيد، يعني زيادة لها غرض، هي ليست يعني بدون غرض، ليست ترمى هكذا. قسم قدامى كان يسموها صلة أيضا. صلة. صلة، صلة الكلام. وما أنا بظلام للعبيد مثلا. نعم. بظلام. نعم. تمام. فهذا إذن فيها كون الباء الزائدة اللي مؤكدة اللي وقع في الخبر المنفي أنا، وفيها الاسم. هي ما تعمل عمل ليس؟ بشروط طبعا، بشروط. طيب. فتعمل عمل ليس بشروط. نعم. هنا قل بطارد الذين آمنوا، يعني في لماذا لم يقل بطارد بالتنوين؟ ودل مثلا إني جاعل في الأرض خليفة. لماذا قل بطارد الذين؟ نحو هو عندنا قاعدة في النحو، وهي أن اسم الفاعل لا يعمل النصب إلا إذا دل على الحال والاستقبال، التنوين يعني. مرة ثانية، اسم الفاعل لا يعمل النصب، لا يعمل عمل فعله، هي لا عمل النصب بالذات. طيب، إلا إذا دل على الحال والاستقبال. تقول أنا ضارب زيدا، معنى سأضربه أو أضربه الآن، الحال أو الاستقبال. طيب، فقط. وفي شيء آخر؟ الماضي. المصدر يعبر عن الماضي. هذا اسم فاعل. اسم فاعل. اسم فاعل يعبر عن الماضي؟ قد يعبر عن الماضي. نعم. الماضي يعبر عنه بالإضافة، الإضافة عامة تستعمل للحال والماضي والمستقبل. أنا ضارب زيد، معنى ضربته. ضربته بدون تنوين، ضربته وقع الفعل يعني كثيرا، وقد يكون للمستقبل أيضا. لكن ضارب زيدا لا يمكن أن يكون للماضي، للحاضر أو للمستقبل فقط. فقط، يعني هذا قاتل أخي وهذا قاتل أخي، هنالك فرق. طبعا قاتل أخي يستحق أن يأخذ، يعني يعاقب، يأخذ عليه. أعتقد أن هذه قصة حدثت، أحدهم قال لأحدهم يعني. نوده منك إذا كسائي هذا. إذا أذن تحكي لنا، بارك الله فيك. كان محمد بن الحسن الصور، هو الفقيه زمن الرشيد هذا. نعم. كان ينال من الكسائي باعتبار علمه يعني بضاعته اللغة العربية، معساة اللغة العربية. أعطينا حقا لكي نكلم الجمهور الكريم أن اللغة لها شأن، وأي شأن. شلون نقول أي كلام يعني؟ ما بينه قال والله على مدرس اللغة العربية أي كلام يعني. ماذا يدرس يعني؟ أي كلام. هيزودوا الحوافز مثلا، هيزودوا مرتبات باللغة العربية. فأراد الكسائي أمام الرشيد أن يعطي درس في خطورة اللغة، في خطورة، فسأل سؤال فقهي لكن عن طريق اللغة. قال فقيه وفقيه. نعم. يصدر أحكام، صح، يصدر أحكام. ماذا قال؟ قال ماذا تقول في لو قال واحد أنا قاتل أخي أو أنا قاتل أخي، أيهما تأخذ به؟ والقصة نال من القصاص. كيف يكون حكمك؟ القصاص. القصاص. قتل. نعم. كيف يعني منهما؟ هذا حكم فقهي. صح. قال كلاهما. الرشيد قال أخطأت. الرشيد كان ذواقة طبعا، يعرف اللغة. نعم. قال أخطأت. أيوة. لما؟ قال قاتل أخي لم يقتله. هذا قاتل أخي لم يقتله بالتنوين، لم يقتله طبعا. طب وقاتلوا أخي؟ لا قتله. هنا هنا مدار سؤالنا الفرق. قاتل أخي تعبر عن الحال والاستقبال. يعني لم يقع الفعل بعد. لم يقع الفعل. يعني بالإضافة مطلقة قد تشمل الماضي والمستقبل مطلقة. بالتنوين. بالتنوين فقط لا تشمل الماضي. طب إني جاعل في الأرض. هذا مستقبل أولا لم يضف هو. يعني لم يكن وقتها لم يجعل خليفة بعد. لم يجعل خليفة. عجيب. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فاطر السماوات. أحسنت. ولو قال فاطر السماوات. لا. يعني ما يجوز. لا. فاطر السماوات تنسحب على الماضي. الماضي فطرها. غير محدودة بوقت معين أم محددة؟ لا ما محدد هي يعني ما محددة. الإضافة عامة. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. عامة. الإضافة عامة. التنوين مقيد محدد بزمن معين. صح. هنا قال وما أنا بطارد الذين. لا في الماضي ولا في المستقبل. لا يفعل. لا يفعل. لا فعل. ولن يفعل. لا فعلها. لم يفعلها في الماضي. ولن يفعل. ولا أفعلها في المستقبل. طب ولو قال بطارد الذين. لا فقط خاص بالمستقبل. يحتمل بالماضي إنه يكون. لا قد يكون. قد يكون. احتمال أنه فعلها. يعني هي بطارد الذين كسرة التنوين كسرتين يعني كسرة واحدة تغير المعنى إلى هذه الدرجة. مو كسرتين. في الكتابة كسرتين لكن هي كسرة مع نون ساكنة. كسرة مع نون ساكنة. التنوين نون ساكنة تلحق الآخر على بطارد طبعاً. بس لكن يكتب هاي كتابة هكذا هي نعم. نون ساكنة تلحق الآخر لفظاً لا خطاً لغير توكيد. نعم تمام. طب هنا قالوا ما أنا بطارد الذين آمنوا في الشعراء في قصة نوح ما أنا بطارد المؤمنين. كيف نفهم الذين آمنوا والمؤمنين؟ نفس القصة. نعم. الكلام في هود كأنه كان أسبق زمن أسبق مما هو في الشعراء. ما الدليل؟ أنا بطرد الذين آمنوا. لو قرأنا القصتين في نعم. هود والشعراء. راح نرى أن الكلام في الشعراء على ما بعد ذلك. نعم. يعني كان هود أسبق. قال وما نراك اتبعك إلا الذين هم وهكذا في هود السلام. نعم. صحيح. إلا الذين هم أرادوا لنا بادي الرأي. وما نرى لكم علينا من فضل. الشعراء هددوا بالرجم لتكونن من المرجومين. وكأنه بقى بدأ بالتبليغ والدعوة وكذا وحدث خلاف. هاي مرحلة. أحسنت. متأخرة هاي المرحلة. صح. ذيك كان كلام يعني قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتينا بما تعدونا لم يعني يهددوه برجم وشيء وهكذا صح هذا لا هذا هددوهم بالرجم بعد بداية الدعوة وهكذا نعم إذن عند ذلك مؤمنين هذو اللي صبروا كل هالمدة الطويلة الله وكأنه ما أنا بطرد الذين آمنوا لحظة إيمانهم ودخولهم الإيمان حينما استمروا معه طبعا صاروا مؤمنين هي نفسه قال يعني في نفسه ربي إني قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين هؤلاء الآن ثبتوا مدة طويلة وصبروا ثباتهم وصبرهم وصدقهم دلالة على أنهم صادقين في إيمانهم وثابتين في إيمانهم فاستحقوا الوصف اللي اسم الاسم ذاك إذن ذيك في مرحلة الله وهذه في مرحلة مع أن المؤمنين يدل على أنهم آمنوا والذين آمنوا يدل على أنهم آمنوا أيضا لا شك هو آمن ثم استمر فبقي محافظا عليه لكن كما قلت أنه هذا بالاسم وهذا بالفعل بالفعل ما زال الاسم أكد من ما زال الاسم التعبير. أكد وأثبت نعم في تضعيف الآية وما أنا بطارد الذين آمنوا أنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوم تجهلون ولكني أراكم يعني لماذا أراكم حضرتك دكتوري لا هم ماذا قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا قال ولكني أراكم الله ورأيتموني رأيتكم وهكذا ما نراك إلا بشر ما نراك اتبعك ما أنا شنو ولأني أراكم خلاص أراكم مثل أنتم ما تراني هذه بتلك خالصين. يعني عجيب جدا عجيب. وما يعني مرة يأتي بضدها نراك نراك عميت ومرة نراك وأنا أراكم أيضا تترون هذا عن نراك. أنا عجيب فعلا ردهم بالمثل. مو هكذا؟ نعم صحيح. لكن لما يقول ولكني أراكم قوما تجهلون في الأعراف مثلا إنكم قوم إني إنكم قوم تجهلون. قوم تجهلون ما يقول أراكم. وفي النمل مثلا بل أنتم قوم تجهلون ما يقول كما قال في هود هنا. لماذا اختلف التعبير؟ هو لو نقرأ يعني ما ورد ما إحنا لا نقتطعها يعني تعلمنا أنه ما نقتطع الكلمة والجملة والعبارة اقتطاع. صح وهكذا. نعم هو في نوح دعاهم إلى ما يرى يعني إلى إلى لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم وهكذا. نعم. دعاهم إذن ذكر ما يراه كل واحد في الآخر ويراهم قوما يجهلون وهم يرونه كذا وكذا. نعم. في المعتقدات هذا ماذا يراهم؟ لا إنكم قوم تجهلون. من قالها حتى نعرف حتى كيف ردت؟ من قالها؟ هذا قالها موسى لقومه بني إسرائيل بعد ما أنجاهم وجاوزهم من البحر وأغرق آل فرعون وهم ينظرون. مو هكذا؟ نعم. قربنا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم. يريدون صنم. سلم يا رب. قال إنكم قوم تجهلون. على التحقيق هذا مش أراكم. هذا ليس نقاش في هم قالوا اجعل لنا. نعم. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. عايزين صنم. طيب هم إذن لماذا هو أنجاهم وجاوز بهم البحر ما دام يريدون يعبدون الأصنام؟ ما الفرق بينهم وبين غيرهم ممن يعبد الأصنام؟ هم يجهلون. وهكذا؟ صح. إذن هذه ليست مسألة أراكم رؤية. يعني ليست هي مسألة مخالفة وانطباعات. لا هذا في يعني في أمر فيه تحقيق. نعم. ثم هذا خطر جدا. هذا ارتداد. هذا عبادة أصنام شرك. صح. هذا ردة. ردة طبعا ردة هذا. طب في النمل بل أنتم قوم تجهلون. هذا قوم لوط. هذا قوم لوط لما ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة. نعم. وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. نعم. هذا أيضا ليس نقاش في فكرة وإنما فاحش تقرير واقع فاحشة معلنة. نعم. ليست هو النقاش أخذ ورد هذا يرى في هذا وإنما هذا أمر ظاهر. ليست كتلك أنه جاءهم بعقيدة هم يرون كذا هم يرون كذا. لا وإنما هذا في أمر ظاهر فاحشة معلنة تقرير أمر واقع. هذا أمر واقع. لكن الملاحظ هو قال إنكم في قوم موسى. نعم. أكد بأن إنكم في النمل بل أنتم بل أنتم وهنا ولكني أراكم. لا ذيك ليس فيها رؤية. نعم. هذا قوم لوط قال بل أنتم قوم تجهلون مع موسى تأكيد. هنا قوم لوط بل أنتم قوم تجهلون. نعم. بل أنتم ما. نعم. قال إنكم. صحيح. هو في موسى قال إنكم في موسى إنكم في قوم لوط بل أنتم قوم تجهلون. ما في تأكيد. ما في تأكيد. صح. مو هكذا؟ صحيح. لماذا؟ مع أن معذرة مع أن الموقفين حادثين بالفعل واقعين. يعني هذا يتكلم عن حادثة فاحشة موجودة وسيدنا موسى يقول أنتم تعبدوا الأصنام يعني تريدون أن ترتدوا. والاثنين واقعين لكن هنا أكدوا هنا. أنا أسألك سؤال. تفضل. أي الأكبر جريمة ويعني وزر وأعظم المشرك ولا الذي يعمل فاحشة؟ المشرك الذي هو مسلم ويرتد أو عمل فاحشة؟ المسلم والذي يرتد. طيب وذلك مؤمنين يريدون يعبدون صنم أقوى شو كيف يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم. ها هذا أمر أكبر وأعظم وأفظع هذا. صحيح. لأن فيها ردة هذا. ولذلك أكد. طبعا. يعني هو لصعوبة وخطورة الأمر. طبعا. ليس الأمران سواء. لكن فاحشة ما سبقكم إليها أحد. لا بأس يعني لكن ابتدعوا فاحشة. تبقى فاحشة. يعني المسلم لا قد يعمل من الملة يعني. المسلم قد يعمل فاحشة ولا ما قد يعمل يخرج من الملة لا يخرج من الملة لكن إذا ارتد يخرج. إذا عبد الصنم يخرج أي الأكبر الثانية خلاص خلاص مو هي الأمر ليس سواء يا سبحان الله وفي دقة في التعبير عجيب يعني وكان حتى كلام الأنبياء ليس فيه تعسف أبدا مع أقوامهم بمناسبة الحالة التي هم عليها وهكذا قطعا يعني ذيك أكبر بكثير ذيك شرك وأصنام وعبادة صنم وردة ولهذا تحتاج إلى تأكيد وهكذا أما الفاحشة لا ليست بمنزلة تلك يعني نعم فكل واحدة مناسبة هذه هي البلاغة يا دكتور كيف مراعاة الكلام لمقتضى الحال لمقتضى الحال هذا تعرف البلاغة هو هذه البلاغة مراعاة الكلام لمقتضى الحال مطابقة الكلام لمقتضى الحال طبعا هي البلاغة وأي مطابقة وأي مطابقة جدا جدا اختيارات عجيبة يعني عجيبة اختيارات صح كده. لكن يعني أنا كما تفضلت في وما أنا بطارد الذين آمنوا لأنهم كانوا في بداية الدعوة أما أنا بطارد المؤمنين أم صاروا مؤمنين هنالك وقت هذا ما واضح ثبت إيمانهم والتزموا معهم نعم جميل وهذا في باللغة باللغة العربية المراعاة هذه تدرس في ماذا؟ في البلاغة؟ أم في قواعد اللغة؟ أم في النحو؟ يعني من أراد أن يستقصي هذه الدراسة؟ هي يعني علم المعاني أيوة بالذات علم المعاني مع النحو مع يعني مع اللغة يعني سواء كانت الصرف علوم اللغة عموما يعني. علوم اللغة مع علم المعاني هو هذا الذي يعني يجمع بيناتهم هذا هو نعم. علم المعاني نعم وعلوم اللغة. علوم اللغة أحسنت يا سيدي بورك فيك وبورك في من حولك ونلتقيك في الحلقة القادمة إن شاء الله شكرا لك سيدي على هذا اللقاء بارك الله فيك يا سيدي مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم أرق أمنيات وعطر تحيات خضر عبد المطلب ومحمد خالد دمتم في رعاية الله وأمنه شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى